ابتعد عني وعن عيني احتجب، وامتثل أمري على الفور استجب. أيها الشيطان في مسلاخنا، أيها الشر الكثيف المكتئب، لا تزرني أو تقارب ساحتي، لست ممن في جوارك يقترب. يا وضيعا لم يغادر حفرة، في حضيض قد أناخ واستتب، أصبحت في عيني كرقعة جيفة قد تفانت في خلاء بالجرب. لا تملقني بقول زائف، لا تعوضني بأطنان الذهب، لا أسامح من يبيع ويشتري بالأمانة إن تراجع أو ذهب. إني رأيت من الحياة عجائبا، قد عجبت فلا يعاودني العجب. رأيت من يمشي بهيئة ناشك وله جبين قد تقطب كالخشب، وله مشابيح تطاول خيطها، يبكي من التقوى وحينا ينتحب، لكنه في شره متمرد، متعمق في خبثه كأبي لهب، متمكن فيه النفاق فلا يرى منه الرياء أو الرعونة والكذب. قد طال عهد الزور في أحشائه وحمى حماها من دخيل أو سبب. يا ليت شعري هل له في سابق من مثيل في الأعاجم والعرب؟ هل جاء شيء مثل هذا أو روي في قصة قد أوردوها في الأدب؟ أمثل هذا خلقة في نفسه أم أنه عند التجارب يكتسب؟